فهمت؟ الآن تسقط دول، تقوم دول، جدار برلين تفكك، تشاوشيسكو، أمريكا، روسيا، نظام عالمي قديم جديد. ولذلك اضطريت أنا البحث أقدم له بمقدمة طويلة عريضة حتى نصنع شيء من الثقافة المبدئية يستطيع الإنسان يتفهم هذه الأفكار. الأمر الخامس، اقتصار الإعداد في الجماعات الجهادية والتيار الجهادي على التدريب العسكري دون التدريب، دون التربية الشرعية، دون التربية السلوكية، دون التربية الأخلاقية، دون التربية السياسية، هو لون واحد من التدريب. وهذا طبع المعسكرات اللي عرف أفغانستان من 20 سنة إلى الآن يعرف هذا. الأمر السادس، انخفاض مستوى الإدارة وكثير من ظواهر التخلف موجودة بدون تفصيل حتى ما ننشر أكثر من هيك. مستوى الإدارة ضعيف، وهذه المعركة معركة معرفة ومعركة إدارة، معركة معرفة معرفة بالمعلومات ومعركة إدارة في الهياكل، وليست قضية فوضى بدون رحل. الآن في نقطة أخرى ظهرت في التيار الجهادي أنا لاحظتها في نتيجة القهر والكبت والمواجهة مع الحكومات والمواجهة مع الأمريكان والمواجهة مع كل الناس، حصل ردة فعل أدت في كثير من الشباب إلى التزمت والتنطع وحب التشديد في الدين. أنتم ملاحظين هذه القضية؟ زي اللي كاتب لي على الحيطان تخريج الأحاديث. صار في نوع من التعبير عن التدين بالتشدد. حتى في قضايا، في قضايا سلوكية عادية، في قضايا معاشية، في قضايا حجاب المرأة والخروج والصوت والحركة، في قضايا الأخوة فيما بينهم، في قضايا اللباس، في كل شغلة تحس في تشديد تشديد. يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمر إلا اختار أيسرهما. التعامل مع الناس حتى في أخذ العمل على قد عقل، في قبول أن المسلمين اليوم أشاعرة ومذاهب وأحناف ومالكية، وفي يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، كأنه نحن فهمناها بالعكس، إلا اختار أعسرهما. تشديد تشديد تشديد، فهو حالة من الشيزوفرينة نتيجة الضغوط. ويجب أن نعيد أنفسنا إلى نوع من الاعتدال من وقع في هذا الأمر حتى نستطيع أن نتعامل مع عامة في النهاية هم ليسوا في مستوانا في صفاء الاعتقاد، وليسوا في مستوانا في فهم الدليل، وليسوا في مستوانا في الالتزام والتدين. أنت ستضطر أن تقاتل بالبر والفاجر والتائب واللي جاي من الحزب واللي فار من الجيش واللي حتى تدخل معركة أمي، إذا ناوي تدخل معركة أمي. أما إذا بدك فيها معركة نخبة فخليك على مستوى النخبة، 50 واحد يجاهدوا ويورونا النتيجة اللي عندوها. الآن في كثير من روح الإماعية في التيار الجهادي. الأمراء يعملون ويعمل معهم مجموعة من النشطاء، والباقي لا تفكر، امشي على الموجود. فهم؟ ما في تنشيط للطاقات، ما في إطلاق الكوادر، ما في عملية تطوير. بل على العكس، مثل كل الشرائح المتخلفة، لما تجد بعض الطاقات تريد أن تعبر عن نفسها، تريد أن تعبر عن طاقاتها، تقمع في التيار الجهادي وتبعد، تدخل فيما لا يعني، ما يحترم الأمير، ما ليش الكلام كثير طويل عريض. في النهاية قتل الطاقات وأظهر روح الإماعية، ويحاول ويحب كثير من الأمراء أن يمشي إلى جانب، نقول له يمين يمين شمال شمال. ففي النهاية هو يحتاج مجموعة من الخرفان المطيعة وليس مجموعة من الأسود الطارية اللي ممكن تهجم على العدو وتعطي نتيجة، ولكن قيادتها صعبة وله رأي وله كيان ويحترم نفسه، لازم تحترمه وتعطيه وقت طويل. فالتيارات الجهادية والتيار الجهادي في كثير من الأحيان يقتل إمكانيات الإبداع. الشورى ليست محققة في التيار الجهادي، في الكثير يستشير صاحب الأمر من حوله. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستشير نفسه في دائرة، يستشير أبو بكر وعمر في دائرة، يستشير الأربعة في دائرة، يستشير العشرة في دائرة، يستشير أصحاب بدر في دائرة، يذهب إلى المسجد ويدعو بلال ويؤذن ويقول أشيروا علي أيها الناس. فتحت اسم السرية وعدم المعرفة وعدم مستوى الشباب وأنهم ما بيفهموا، الشباب لا يستشاروا في كثير من الأمور مع أنه ليست سرية ولا فيها شيء، وفي شورى الشباب إكرام لهم وإشعارهم بالشخصية وإبداء، إظهار قدرة على الإبداع. بحيث هو لذلك حتى تعاني الآن نحن بتحس أنه نحن مع أنه مشتركين في بيت هكذا للدروس، تجد الأخ مرعوب يقول لك العامل الطباخ يريد الطنجرة الفلانية ولا الفلانية، بيناديك مشان تقول له ياخذ كذا وكذا. هذا ليش؟ هو خائف يتصرف، يعطي الطنجرة الكبيرة فائت الأمير له ليش عطيتها لخرب بيته، يسوي له كأنه وقعت في القسطنطينية، ما عنده قدرة على القرار، خائف. فهناك علوم، هناك فنون، هناك كتبت كتب في الإمارة والإدارة والقيادة إن شاء الله لو جعل الله سبحانه وتعالى لنا وقت، وأريد أعطي كورس في هذه القضية ضمن ما جمعنا من المصادر ونشرحها من خلال تجاربنا. ما أخرج لنا جيل قادر على أن يحمل المسؤولية. الأمر الآخر، أن الأمر المعروف النهي عن المنكر داخليا عندنا شبه منعدم ومقتول. نحن نؤمر بالمعروف عن المنكر للحكومات، للأعوان، للطواغيت، للإخوان، للسلفية، الصح غلط، ولكن هناك كثير من الخطأ يحتاج أمر معروف عن المنكر فيما بيننا غير شائع. حتى في الحالات العادية في قضايا السنن، في قضايا الابتداع، في قضايا الصح الخطأ، ما في أمر معروف. في قضايا الإنكار على الغراء وعلى القادة وعلى الصح، في قضايا توزيع الأموال، في قضايا الحقوق، في قضايا الواجبات، في كثير من الأمر معروف عن المنكر. حتى لما يقوم رجل يريد أن في التيار الجهادي يتكلم فيه تجد يقمع وكأنه عم يخرب الدنيا، مرة باسم الأمن ومرة باسم السرية ومرة باسم الهياكل ومرة باسم التنظيمات. فأصبحنا نتخلق بأخلاق الأحزاب. إذا كنا نريد أن نكون أحزاب فلا بس، هكذا صحيح، ولكن إذا كنا نريد أن ندرب أمة ونخرج أجيال تحمل راية دفع الصائل فهذا الكلام لا يصح. والله أعلم. الآن في كثير من العقد النفسية، في كثير من التوترات، في كثير من حالات الفقر وكثرة المطاردة والمشاكل الاجتماعية أدت إلى حالات الناس أعصاب مشدودة وتحتاج إلى حالة من الراحة وحالة من إعادة التفكير بكيف ترجع إلى طريقة التفكير السليم، وهذا يطول شرحه. الآن ظهر عندنا ظاهرة خطيرة جدا، وخاصة في أفغانستان ومن جاء في قضية الأفغان العرب ومن قبله، وفي التنظيمات التي كانت أنا سميتها وعملت فيها محاضرة أيام الجهاد الأفغاني الأول، اسمها ظاهرة المجاهد على كيفه. المجاهد على كيفه، بده يجاهد على كيفه، إنسان غير منتمي، غير منضبط، لا في حدود فكرية معينة، لا في حدود مذهب فكري معين، لا في جماعة تضبطه من خلال أميره، فحر، بده يجاهد على كيفه، فهم؟ متفلت بهذه الطريقة. فلا تستطيع بهذه الحالة مع الوجود الجماعي أنك تضب الأمن ولا تضب الإشاعة ولا تضب الخبر، ولا تستطيع أنك تعرف مين فوق ومين تحت ومين محترم مين ومين تابع ومين متبوع ومين شيخ ومين مريد ومين قائد ومين مقود. ففي حالة أدت عمليات التحطم التي حصلت والتجميع من جديد في هذه الطريقة إلى أن الجمع ممكن أن يصل لحال يصبح فيها غير مفيد بهذه الطريقة. والفهم الخاطئ لما أسمي سلفية لأنه هم رجال ونحن رجال، تدرب كثير من الشباب على إسقاط الأئمة، إسقاط المذاهب، إسقاط العلماء، إسقاط القادة، وبالتالي خلص أصبح عنده قدرة وجرأة على أن يسقط من يريد، وبالتالي حتى رموز التيار الجهادي وكتبه ومؤلفاته وأفكاره أصبحت عرضة لعدم الاحترام. والناس إذا ما كانوا مثل الطيور في السماء، لهم رأس ولهم أتباع ولهم ترتيب، لا يمكن أن يقودوا الجموع. وإذا ما احترم التيار نفسه فيما بينه ما ممكن أن يقدم نفسه لأمة ولشعب ما بيعرفه أصلا فيحترموا على هذه القضية. نحتاج إلى إعادة صياغة الرموز، إلى إعادة تلميع القادة، إلى إعادة تسليط الضوء على الأفكار الصحيحة حتى نحترم نحن ونصنع لها الاحترام فيما بين الناس. الآن في عندنا نقطة أيضا، قضية العمل، العمل لحساب الآخرين، العمل لحساب الآخرين. في قضية أفغانستان تقاطعت مصالحنا مع مصالح الأمريكان في تدمير الروس، وهذا طبيعي وليس مشكل، ولكن كان هناك تقصير شديد جدا، كان هناك تقصير شديد جدا في قضية أن نعمل لحسابنا ولقضايا الإسلام بصورة مستقلة، فهم؟ أدينا مهمة وصفيت الحركات وعصف بها، وما طرحت من رادع ولا قامت قيادات على صعيد تحويل مجرى المعركة في النهاية إلى صالحنا، بحيث نتحرك نحن باتجاه العدو لصالحنا الخاص. حتى لولا أن أنقذ الله سبحانه وتعالى أفغانستان فالطالبان، وإلا حكمت بالحكومة الموسعة وخرج الروس وجاء الأمريكان ومات المسلمين وانتهى الموضوع. في البوسنة نفس الشيء، أرادت أمريكا تفتيت الوحدة الأوروبية وعمل مشكلة تعرقل فيها نمو أوروبا، فأوعدت للسعودية، فأوعدت للمشايخ، ففتحت الحسابات، حساب الأمير سلمان الأفغان صار حساب الأمير سلمان لجهاد البوسنة، الشيخ الذي قال فرض عين في أفغانستان قال فرض عين في البوسنة، فتحت الدعوة، راحوا الشباب أدوا ما عليهم لمرحلة معينة. لما أراد القتال أن يتحول إلى إقامة دولة إسلامية، نصرة المسلمين، متابعة جهاد الصائل الأمريكي وإيش اسمه هذا اتفاق دايتون، روى لي أحد الأخوة الذين كانوا في البوسنة، قال لي لما أراد أنور شعبان رحمة الله عليه أن يتابع الجهاد وقتل وقتلت الإدارة، الإدارة التي خلفته تكلموا مع الشيخ ابن سمين فقال لهم دعوكم من الأحلام، دعوكم من التفكير بطريقة غير ناضجة، الآن ولي الأمر عمل اتفاقات فنفذوا اتفاق دايتون وتخرج. فلما طرحت المشكلة أنه كيف نخرج والناس ما عندها إمكانية وكذا، تبرع خادم الحرمين الشريفين بكلفة إخراج المجاهدين العرب 2 مليون دولار من البوسنة، فهمت؟